ونهي وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره لأمرين. وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره لأمرين، أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، والآخر حسم مواد الشرك، حسم مواد الشرك وسد الذرائع الموصلة إليه، وسد الذرائع الموصلة إليه. وقول الله تعالى: لا تخشيني أبدا الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: بدأ الرجل أن يحفر في جنبه وادا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذرك في معصية الله ولا فيما لا يملك كل آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم فيه، أي لا تصلي فيه، أي لا تصلي فيه، فالقيام الصلاة. والضمير عائد على مسجد الضرار، والضمير عائد على مسجد الضرار. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه لله لأنه أسس على معصية الله، نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الصلاة لأنه أسس على معصية الله، فإنه أسس كفرا وضرارا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكما حرمت الصلاة في الموضع المؤسس على معصية الله، يحرم الذبح في الموضع المؤسس على معصية الله. وكما حرمت الصلاة في الموضع المؤسس على معصية الله، فيحرم الذبح في الموضع المؤسس على معصية الله، فلا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فلا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يعني ما وجه الشبه بين مسجد الضرار وبين الأماكن التي يذبح فيها لغير الله؟ ما الجواب؟ على معصية الله، أنها جميعا أسست على معصية الله سبحانه وتعالى، فلا يصلى في هذا ولا يذبح لله سبحانه وتعالى في ذاك. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ومعنى قوله على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم، ومعنى قوله على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، فهل كان فيها عيد من أعيادهم. فالمواضع المؤسسة على معصية الله لا يذبح فيها لله، فالمواضع المؤسسة على معصية الله لا يذبح فيها لغير الله، لا يذبح فيها لله، فالمواضع المؤسسة على معصية الله لا يذبح فيها لله، وينهى عن ذلك نهي تحريم.